بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي وحي كالقرآن، وهي من الله عز وجل. الكتاب من الله والسنة من الله، إلا أن الكتاب تعبد الله تعالى بتلاوته وجعله معجزا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها والأخذ بما فيها كالقرآن. ولا يختص التلقي عن القرآن، وإنما يكون من الكتاب والسنة، وهي وحي من الله عز وجل كالقرآن، ليست هي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عند الله كالقرآن. الكل من عند الله، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء نصوص تدل على ذلك، منها هذه الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العصمة وفيه النجاة، والأخذ به لازم كالأخذ بالقرآن، ولا يجوز أن يفرق بين السنة والقرآن، بأن يؤخذ بالقرآن ولا يؤخذ بالسنة. ومن زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فإنه كافر بالكتاب والسنة، لأن الكتاب يقول الله عز وجل فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأخذ بما في السنة لازم ومتحتم ومتعين، ولا يجوز إغفال الاحتجاج بالسنة أو التهاون بها أو التهاون بذلك، بل يجب الأخذ بما في الكتاب والسنة. ومن زعم أنه يأخذ من الكتاب ولا يأخذ من السنة فقد كفر بالكتاب والسنة، كافر بمقتضى قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه تكلم أو ذكر النانصة والمتنمصة ولعنهما، وقال: لا، ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فجاءت امرأة إليه وقالت: يا أبا عبد الرحمن، انظر ماذا تقول، فإنك قلت كذا وكذا، وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه ذلك الذي تقول لعن الله النانصة والمتنمصة. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة كلها داخلة في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطاعته عليه الصلاة والسلام لازمة كطاعة الله، ولهذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت نصوص في كتاب الله عز وجل تدل على لزوم الأخذ بها، وجاء كذلك ما يدل على أنها من الله عز وجل، كالآية الكريمة في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله فالسنة وحي من الله. ومن ذلك الحديث حديث أنس الطويل في ذكر فرائض الصدقة، وفي أوله هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله عز وجل، ثم ذكر أسنان الإبل وأسنان الغنم، ويعني ما يجب في كذا من الإبل يكون فيه كذا، وكذا من الغنم فيه كذا، وقال فرضها الله، فرائض الصدقة التي فرضها الله عز وجل، فأضاف فرضها إلى أنه من الله وأن الله تعالى هو الذي فرضها، وهي إنما جاءت في السنة وليست في القرآن. يعني ذكر مقادير زكاة الزكاة وأسنان الزكاة من الإبل والبقر والغنم، كل ذلك جاء في السنة، وقد أضيف الفرض إلى الله سبحانه وتعالى في الحديث. وكذلك الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد يعني كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء استثناء الدين، يعني أنه جاء لاحقا وجاء الوحي به يعني بعد ذلك، فاستثنى من اللفظ العام الدين، ثم قال عليه الصلاة والسلام سارني به جبريل، يعني أن جبريل ساره باستثناء الدين، وهذا يدل على أن السنة هي من الله عز وجل وأنها وحي من الله، لأن كون جبريل جاءه به وساره به وأخبره بالاستثناء من ذلك اللفظ العام الذي هو أنه يغفر للشهيد، استثنى من ذلك الدين، واستثناء الدين جاء بهذا الحديث الذي جاء بعد ذلك وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأن جبريل ساره به، جبريل جاء به من الله عز وجل، جبريل جاء به من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي يشتكي بطن أخيه وقال أنه اسقي عسلا اسقي عسلا، ثم جاء قال أنه يعني ما حصل يعني الشيء الذي يريده من الشفاء، ثم بعد ذلك أمره ثم قال صدق الله وكذب بطن أخيه صدق الله، فأضاف يعني ذلك الذي حصل يعني من الشفاء بعد الثلاث، وكونه أخبره بأن يعمل هذا العمل وأن يعالج أخاه بشرب العسل، ثم قال صدق الله، يعني أن هذا من الله عز وجل ليس منه صلى الله عليه وسلم، ليس منه عليه الصلاة والسلام. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله سبحانه وتعالى، جاء في القرآن والسنة ما يدل على أنها وحي من الله كالقرآن، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، والكل يجب العمل به ويجب الأخذ بما جاء به. وكما أسلف من كفر بالسنة ولم يأخذ بالسنة وقال إنه يأخذ القرآن فهو كافر بالكتاب والسنة. ومن أوضح ما يبين ذلك أن الصلوات الخمس الله تعالى فرضها بركعات معينة، والركعات وأعداد الركعات ما جاءت في القرآن، فالظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، وما جاء ذلك بالقرآن. فالذي يقول أنه لا يأخذ إلا بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كيف يصلي؟ كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر وكيف؟ ذلك جاء مبينا في السنة، جاء بينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول هي من الله سبحانه وتعالى. فالذي يزعم أو يقول بأنه يكتفي بالكتاب عن السنة هو في الحقيقة كافر بالكتاب وكافر بالسنة، لأن الكتاب يقول الله عز وجل فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن عرفنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وحي من الله وأنها لازمة في الأخذ بها لازم كالقرآن، وأنه لا يفرق بين السنة والقرآن من حيث العمل ومن حيث الأخذ بمقتضى ما دلت عليه الأحاديث، بل يجب أن يتلقى الإنسان أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل بها كما يعمل بما جاء بالقرآن الكريم، لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم إن السنة حجة في جميع الأمور وليست في حجة في حجة في شيء دون شيء، لا المتواتر ولا الآحاد منها، كل ذلك حجة في العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق والآداب وغير ذلك، فأخبار الآحاد حجة، وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك، ومنها كون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل ليعلم الناس أمور دينهم، ويجب على الذين يبعثه إليهم أن يأخذوا بما يأتيهم به من بيان العقائد والعبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وأمره بتبليغ الناس أمور الدين، وأمره بتبليغ الناس أمور دينهم، وقامت الحجة عليهم بذلك في العبادات والمعاملات وفي العقائد. وأول شيء دعا إليه التوحيد، وأول شيء دعا إليه العقيدة، وما جاء عن الصحابة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه فرد وأنه يحتاج إلى من يعززه وأنه لابد أن يكون عدد كبير، وما جاء عن الذين بعث إليهم أن سألوا واستفسروا وقالوا هل يكفي أن نأخذ بما يأتي عن رجل واحد وأنه يحتاج الأمر إلى عدد. جاءت النصوص الكثيرة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على الاكتفاء بخبر الواحد، دالة على الاكتفاء بخبر الواحد وأنه تقوم به الحجة، ولا يلزم أن يكون الذي يحتج به يكون متواترا، وأن يكون في العقيدة من قبل المتواتر وفي غيرها دون ذلك، بل إن العقائد وغير العقائد والعبادات والمعاملات كلها طريقها واحد، وإذا ثبت النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان من قبيل الأحاد فإنه حجة في العقيدة والعبادة والعمل والعبادات والمعاملات. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقات، فتطلق إطلاقا عاما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة، كل ما جاء به الرسول يراد به منهج الرسول وطريقة الرسول، وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة الرسول، ويدخل في ذلك القرآن. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن ما جئت به وعن الطريقة التي كنت عليها وهي الأخذ بما في الكتاب والأخذ بما جاءت به السنة، يلزم الكل داخل تحت السنة، من رغب عن سنتي يعني عن طريقتي ومنهجي ومسلكي والطريقة التي رسمتها والمنهج الذي أسير عليه من رغب عنه فليس مني، فيدخل في ذلك الكتاب والسنة، لأنه بالمعنى العام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في السنة أن القرآن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويأتي بما ويعمل بما فيه. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلاة إلا قال في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه يطبق القرآن وينفذ ما جاء به ما جاء في كتاب الله عز وجل وينفذ ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة، يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة إطلاقا آخر وهي أي على الحديث، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يذكره العلماء من محدثين ومفسرين وفقهاء عندما يذكرون مسألة من المسائل، يقول أحدهم فيها وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا وكذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على هذا الحكم. فعطفت السنة على الكتاب، فعطف السنة على الكتاب يقتضي أن يكون المراد بها الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها عطفت على الكتاب، الكتاب والسنة، فصارت السنة هنا يراد بها أخص من المعنى الأول، يعني المعنى الأول يشمل الطريقة والمنهج مما جاء في كتاب والسنة، وهنا يشمل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحديث. فالسنة هنا مطابقة للحديث، وهي التي يعرفها علماء المصالح بقولهم هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يقوله أو فعل يفعله أو عمل يفعل بين يديه ويقره عليه الصلاة والسلام، فإن أو بيان خلقته وكيفية وصفته صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه وبيان صفة وبيان خلقه وأخلاقه الكريمة وسماته الحميدة عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقال له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته، القول الذي يقوله ويتكلم به، والفعل الذي يفعله ويضاف إليه وأنه فعله، والشيء الذي يفعل بحضرته أو القول الذي يقال بحضرته ويسكت عليه ويقره ولا ينكره، فهذا داخل في سنته لأنه تقرير، وهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، بل ما يفعل بحضرته ويسكت عليه وما يقال بحضرته ويسكت عليه ولا ينكره يدل على أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يضاف إليه من وصفه، وصف خلقته وهيئته وكونه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وكونه كذا وكذا، كل هذا داخل تحت اسم السنة واسم الحديث بالمعنى بهذا المعنى الذي هو المعنى الثاني وهو دون المعنى الأول في العموم والشمول. وتطلق السنة إطلاقا ثالثا يراد بها ما يقابل البدعة، يراد بها ما يقابل البدعة، وإذا قالوا سني وبدعي وسنة وبدعة يعني يراد بذلك ما يقابل البدعة. ومن ذلك ما يصنعه كثير من المحدثين الذين يؤلفون بالعقائد كتبا باسم السنة، مثل السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن إمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة للطبراني والسنة للالكائي والسنة لمحمد بن نصر المروزي، كل هذه كتب باسم السنة ويراد بها ما يتعلق بالعقيدة مبنيا على سنة ومخالفا لبدعة. ومنه الكتاب الذي أورده أبو داود في سننه ضمن كتبه الكثيرة، حيث جعل ضمن كتاب السنن كتاب السنة وأورد فيه ما يقرب من 150 حديثا أو 160 حديثا كلها تتعلق بالعقائد، كتاب من كتب سنن أبي داود اسمه كتاب السنة، يعني يراد به ما يعتقد وفقا للسنة وليس على البدعة، فإذا السنة يراد بها ما يقابل البدعة. ولهذا يقول سني وبدعي، يعني سني يعني يعمل بالسنة، وبدعي يأخذ بما يخالف السنة، كما جاء ذلك في حديث العباد بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر في هذين الحديثين الحق والباطل والسنة والبدعة، ورغب في اتباع السنة بقوله عليكم، وحذر من البدع ومن محدثات الأمور بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يأتي لفظ السنة بمعنى ما يعتقد على وفق السنة وليس على وفق البدعة. الإطلاق الرابع للفظ السنة يأتي وهو عند الفقهاء بمعنى المستحب والمندوب، فيقال يسن كذا، إذا جاء في كتب الفقه يسن كذا، يجب كذا، يسن كذا، أو يستحب كذا، أو يندب كذا. تأتي السنة بمعنى المندوب، مرادفة للمندوب وللمستحب. فيقولون يعني أركان وواجبات وسنن، أركان وواجبات وسنن، يجب كذا، يسن كذا، فيسن ترادف يندب، وترادف يستحب، وترادف يستحب. فهذا في اصطلاح الفقهاء أن السنة تأتي للمأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، التي هي الذي هذا اللفظ مرادف للمندوب وللمستحب. المسنون والمندوب والمستحب هي ألفاظ مترادفة وألفاظ تلتقي عند معنى واحد، أو يراد بها معنى واحد، وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب، والذي يقولون به ما يثاب فاعله ويعاقب يثاب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جائز، ويطلبه الشارع طلبا غير جائز. يثاب فاعله لأن الذي فعله فعل سنة يثاب عليه، ومن تركه لا يعاقب إلا إذا كان رغبة عن السنة، إذا ترك السنة رغبة عنها وزهدا فيها فهذا يؤاخذ على هذا العمل. أما إذا تركه لأنه ليس بواجب وليس يعني رغبة عن السنة، وإنما لأن الله تعالى ما أوجبه فهو يقتصر على الواجب ولا يفعل المستحب، فإنه لا يؤاخذ على ذلك. لكن كما هو معلوم المستحبات والسنن هي كالسياج للفرائض، والذي يتهاون بالسنن يتهاون يجره ذلك إلى التهاون في الفرائض، والفرائض النوافل تكمل بها الفرائض إذا حصل نقص، كما جاء في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإذا جاء في نفس الحديث نفسه وفي آخره أنه إذا حصل منه نقص فإنه ينظر إلى ما فعله من النوافل فيكمل به، يكمل به ما حصل، يكمل بالنفل ما حصل من النقص في الفرض، ما دام هد الفرض ولكن في شيء من النقص فإنه يكمل به النفل. فالنوافل مكملة للفرائض، وهي كالسياج والحصن والمانع الذي يحول دون التساهل بالفرائض، لأن من يتساهل بالسنن ينتقل قد يجره ذلك إلى أن يتساهل في الفرائض، ومن حرص على النوافل فهو على الفرائض من باب أولى. ولكنه إذا كان بالعكس يشتغل بالنوافل ويقصر في الفرائض فهذا يعني مخطئ وهو آثم. وقد قال بعض العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل هو معذور لأنه اشتغل بالشيء الذي هو واجب ولم يشتغل بالشيء الذي هو مستحب لأنه كان مشغولا بالفرض. يعني مثل الإنسان الذي يكون في عمل وفي وظيفة وله دوام معين يعني عليه أن يشغله لأن ذلك واجب. وأما كونه يعني يقضي جزءا من النهار وهو يصلي ويتنفل ويترك العمل مشغولا بالنوافل فهذا ترك للفريضة وللواجب واشتغال بغير الواجب. يقول بعض العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. مغرور حصل له شيء يضره ولا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. إذا عرفنا أن السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المأمور به غير الواجب، المأمور به على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، والتي يقولون عنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. هذه معاني أربعة للسنة: إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وإطلاق يشمل أو يراد به خصوص الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه كلام العلماء عن بعض المسائل دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله أفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويراد بها أيضا ما يعتقد طبقا للسنة خلافا للبدعة، ويراد بها أيضا عند الفقهاء المأمور به غير واجب، المأمور به ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ثم بعد هذا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء أحاديث تدل على فضل العناية بها والاشتغال بها والاهتمام بها وتلقيها وتعلمها وتعليمها. ومن واضح ما جاء فيها الحديث المتواتر الذي جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجاء في بعض رواياته رحم الله من سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فهذا الحديث المتواتر مشتمل على دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن اشتغل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها وعمل بها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله بأن ينظره ولبان يجعله ذا نظرة وهي بهجة يكون وجهه مشرفا مضيئا، ويكون ذلك في الدنيا والآخرة، ويكون عليه البهجة في الدنيا ويكون ذا نظرة وبهجة وإفراط في الآخرة، لأن هذا من النظرة وهي البهجة والإشراق والإضاءة والنور الذي يكون في الوجه. وقد جاء في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، الأولى ضباب اختصار وهي من النظرة يعني والإضاءة والإشراق، وجوه يومئذ ناظرة يعني فيها نظرة إلى ربها ناظرة، الثانية اختطاء أعضاء اختطاء يعني تنظر إلى الله نظرة، الأول من النظرة والبهجة والإشراق، والثاني من النظر وهو رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الدار الآخرة، وذلك في قوله إلى ربها ناظرة وأن تنظر إلى ربها ناظرة. فقوله نظر الله هو من دعاء بالنظرة والبهجة والإشراق الذي يكون في الوجه وهذا الدعاء له لكي يقوم بهذه المهمة العظيمة وهو أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويبلغه إلى غيره لأنه إذا حفظه ويبلغه إلى غيره قد يستنبط غيره منه ما يخفى على ذلك الذي تحمله ولهذا قال فرب حامل فقه إلى منه أبقى منه رب حامل فقه إلى منه أبقى منه لأنه بذلك حفظ السنن ومكن غيره من استنباط أحكامها ثم إن الاشتغال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب العناية بأمرين العناية بالرواية والعناية بالدراية العناية بالرواية بحيث تعرف الحديث وتعرف أسانيدها ومتونها وتثبت بأسانيدها ومتونها هذا علم الرواية حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا هذه رواية وبيان ما يتعلق بالأسانيد والمتون وشرح المتون واستنباط فقهها واستنباط أحكامها هذا هو علم الدراية فلا بد من الرواية ولا بد من الدراية لا يكون الإنسان همه الرواية فقط ويغفل عن الدراية عن الفقه ولا يكون همه أن يشتغل بمسائل الفقه ويجمعها وينظمها ويتكلم فيها دون عناية بالحديث الذي هو علم الرواية لا بد من الرواية ولا بد من الدراية ولهذا جاءت بعض كتب أهل العلم مشتملة على الرواية والدراية كما قال في صحيح البخاري أنه كتاب رواية ودراية لأنه مشتمل على الأحاديث بأسانيدها ومتونها ومشتمل على يعني آثار عن الصحابة وعن التابعين في بيان تلك السنن وبيان معناها وبيان يعني شيء من فقهها وتراجمه رحمة الله عليه كلها فقه ويقولون فقه البخاري في تراجم ومن أراد أن يعرف فقه البخاري فإنه يعرف ذلك من تراجمه لأنه يأتي بالترجمة ثم يرد الحديث تحتها مستدلا على الفقه الذي في الترجمة مستنبطا من الحديث وكذلك يعني الكتب الأخرى التي على هذا المنوال والتي يأتي فيها بالترجمة ثم يأتي بالحديث مطابقا للترجمة فإن هذا فقه التي الترجمة فقه والحديث الذي يورد تحتها مكتب الرواية لأن هذا دراية وهذا رواية والعناية بهذا وهذا أمر مطلوب ولهذا فإن على طالب العلم أن يكون حريصا على معرفة الأحاديث وعلى ما يتعلق بأسانيدها ومتونها وعلى فقهها والاستنباط منها وكذلك أيضا يعتني بكتب الفقه وما كتبه الفقهاء وما جمعه من المسائل وما ذكروه من الفروع وينظر في تلك الأقوال وينظر في تلك المسائل والأقوال التي قيلت في تلك المسائل وينظر أدلتها ويأخذ بما يكون راجحا بالدليل مع احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهم واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر والأجرين لأنهم مجتهدون والمجتهد لا يعدم الأجر بل لابد أن يحصل الأجر مع تفاوتهم في الأجر فإن أصاب حصل أجرين أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وأجر الإصابة ومن أخطأ حصل أجر الاجتهاد وخطأه مغفور فالواجب الأخذ العناية بالحديث والعناية بالفقه والرجوع إلى كتب الحديث وإلى كتب الفقه والاستفادة من فقه الفقهاء والرجوع إلى كلامهم وإلى أقوالهم وإلى أدلتهم ولكن مع الاحترام والتوقير ومع التأدب ومع ذكرهم بالجميل اللائق بهم دون أن ينال منهم ودون أن يحط من شأنهم، بل يستفاد منهم ويترحم عليهم ويدعى لهم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة كما يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فذكر أن العلماء أهل خبر وأثر وأهل فقه ونظر، وأن الكل يذكر بالجميل. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، المحدثين والفقهاء. والمحدث لا يستغني عن الفقه، والفقيه لا يستغني عن الحديث. فلا بد من العناية بكتب الحديث، ولا بد من العناية بكتب الفقه. وقد قال أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن، يعني أن الناس انقسموا قسمين وصاروا حزبين، أهل خبر وأثر وأهل فقه ونظر. وقال إن كل منهم يكمل الآخر، وكل منهم يحتاج إلى ما عند الآخر، ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. ثم ضرب لذلك مثلا فقال إن الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بالفقه ولا يعنى باستنباط المسائل من الحديث، وإنما همه أن يكون يعرف يشتغل بالأسانيد والمتون دون أن يشتغل في فقه المتون، ودون أن يشتغل في يشتملت على المتون، هذا مقصر. ويقابله الذي يشتغل بالفقه وحاصر مسائل الفقه، والاشتغال بكلام فقيه من الفقهاء دون أن يرجع إلى كتب الحديث ودون أن يرجع إلى الأدلة، هذا أيضا مقصر. ثم قال إن الحديث والفقه في البنيان كأساس البنيان والبنيان، فمن عمل أساسا وأحكمه أتقنه ولم يبني عليه بنيان ما استفاد منه. الأساس قوي ومتين، وأن يبني لفظ العمارة وأن يجعل في الأرض يعني من الحديد والإسمنت، يعني في قوة ومتانة وصلابة، ثم يتركه لا يبني عليه يعني بنيان يعني غرف وحجر، هذا أساس ما حصلت فائدته كما ينبغي. هل فهذا مثل من يعتني بالحديث يعني في أسانيده متونة ولا يفكر ولا يشتغل في فتحه وما يستنبط منه؟ لأن الناس متعبدين، الناس متعبدون بالعمل بالحديث، والعمل بالحديث يأتي عن طريق الفقه، يأتي عن طريق الاستنباط، يأتي عن طريق استخراج الفنون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر العمر صنع مقالة لو عانى وأبدأ كما صنع، فرد مبلغا أو عانى صانع، ورد حامل الفقه من لم يوفى منه. وإنسان حفظ السنة وأعطاها لغيره مكن غيره من استخراج ما فيها من الفقه. والمهم هو الفقه، والمقصود من الحديث ومن السنة هو الفقه، فقهها واستنباط ما فيها محتاج حتى يعمل بها. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقل في الدين، من يريد الله به خيرا فقل في الدين، يعني يبصره ويعرفه به مرضيه حتى يكون عارفا بالحق عاملا به، يعلم الحق ويعمل به، يعلم الحق ويعمل به، ويدعو له على بصيره وعلى هدى. فمن يحكم البنيان يقوي الاساس ثم لا يبني عليه فراعا لا تحصل ثمرته وفائدته. ومن اشتغل بالفقه دون ان بمسائل الفقه دون ان يرجع الى الحديث ودون ان يبحث عن الحديث ومعرفه صحيح وضعيف، فانه يكون بنيان بني على غير اساس، كالفرع الذي بني كالبنيان الذي على غير اساس ينهار يسقط. فكل منهما لابد لاحد من الاخر، لابد من اساس الذي هو الحديث، ولا بد من فقه والبنيان الذي على اساس. فإن وجد الأساس بدون بنيان ما حصلت الثمرة. بنيان تعب عليه وأساس قوي ومملأة الأرض من الحديد والإسمنت، لكن ما في فائدة من وراء ذلك ما دام أنه ما بني عليها غرف وحجر وأدوار يستفيد منها الناس. وإذا اشتغل الإنسان في مسائل الفقه دون أن يعنى بالحديث ويعرف الصحيح من الضعيف، قد يستدل بحديث الموضوع، قد يستدل بأي حديث يسمع، إذا وجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلاص هذا حديث وهذا دليل، ويستدل بحديث لا يصح. ولكن إذا جمع بين الأمرين وجمع بين الحسنيين واشتغل بالأساس وبالفروع عمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه فروع، فجمع بين الرواية والدراية، جمع بين الرواية والدراية، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي فيه الجملة الحسنية. لكن كما قلت مع كون الإنسان يرجع إلى كلام الفقهاء وإلى كلام المحدثين يحترم الجميع ويوقر الجميع ويثني على الجميع ويعتقد أن من اجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. ومن المعلوم أن مسائل الاجتهاد فكل مجتهد مصيبا فيها، ولو كان كل مجتهد مصيب لحصل لكان الحق فيه تناقض، لأن المختلفين هذا يقول حلال وهذا حرام، وكيف يكون الشيء حلالا حراما وهو شيء واحد، وكيف في بعض المسائل يقول هذا يبطل الصلاة وهذا لا يبطل الصلاة، هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء، بين يقول هذا مصيب وهذا مصيب، لا المصيب واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا بقوله من إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين مصيب ومخطئ، والمصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. إذن يرجع إلى كلام العلماء ويحترمون ويوقرون ويعتقد فيهم هذا الاعتقاد المناسب اللائق بهم، وهو أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، والإنسان يحترمهم ويوقرهم ولا يتعصب لأحد منهم، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد الدليل من كلام الله وكلام رسوله فإنه لا كلام لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أن كل واحد منهم حث على اتباع الدليل وحث على الأخذ بالسنن، وأنه إذا وجد له قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلافه، فإنه يؤخذ قوله، أي قول يؤخذ بالحديث ويترك قوله، يؤخذ ما جاء في الحديث ويترك القول الذي قاله. وقد قال الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد كائنا من كان، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذن عرفنا أن العناية بالحديث والعناية بالفقه هذا هو الذي فيه الكمال، وهذا هو الذي فيه الأخذ بالأصل والفرع، وهذا هو الذي فيه العناية بالأساس وما يبنى على الأساس. ولكن كما قلت لا بد من احترام العلماء محدثين أو فقهاء، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، كما قال الطحاوي في الكلام الذي أشرت إليه آنفا، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه كلمة عن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، ولزوم الأخذ بها وبيان المراد بها، وأنه لا بد في العناية بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد من العناية بفقه، وأن على طالب العلم أن يحرص على الرجوع إلى كلام الفقهاء وكلام أهل العلم والأخذ بما يدل عليه الدليل مع احترام الجميع وتوقير الجميع واعتقاد أن كل من المجتهدين مصيب أجرا وأنه ليس كل مجتهد مصيب حقا ولكن كل مجتهد مصيب أجرا. هذه الجملة التي تقال كل مجتهد مصيب إن أريد بها إصابة الحق فهي باطلة وليست صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن اجتهد فأخطأ. إذن الرسول قسم المجتهدين لقسمين، ما جعلهم كلهم مصيبين، ولكن إذا أريد بها أن كل مجتهد مصيب أجرا فنعم كل مجتهد مصيب أجر، المصيب والمصيب مع التفاوت في الأجر، المجتهد المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هذه كلمة تتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينبغي وأن يعني يكون عليه الإنسان وهو يطلب العلم. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على ما يتعلق بسنن أبي داود وما يتعلق بأبي داود وهو الكتاب الذي سنبدأ بدراسته إن شاء الله وندرسه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتب يعني الجماعة الذين كانوا ملازمين الدروس في العام الماضي وفي الأعوام الذي قبله ومعهم كتب من سنن النسائي، يوجد نسخ عند الأخ عبد الحكيم، يمكن لهم أن يتصلوا به ويأخذوا يعني منه يعني نسخة من كتاب سنن أبي داود. وكذلك أيضا يمكن لغيرهم ممن يعني يكون عنده رغبة في الدراسة والمواصلة معنا في سنن أبي داود يمكن، لكن أولئك هم المقدمون، وإن شاء الله سيكون فيها يعني كفاية للسابقين، وإن شاء الله يكون فيها للذين يأتون من جديد أو لبعض الذين يأتون من جديد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل الذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب معين يعد خارجي؟ معلوم أن الله تعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وتلقاه عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في القرن الأول الذي هو خير القرون ماذا كانوا عليه؟ ما هو الشيء الذي كان عليه الناس في القرن الأول الذي هو خير القرون؟ ما وجد في المذاهب في ذلك الوقت، وإنما يوجد الرجوع إلى أهل العلم واستفتائهم والأخذ بما يفتون به وما يدل عليه الدليل. ولا شك أن هذا هو الذي يجب أن يكون الناس يكون عليه الناس دائما وأبدا. ومن المعلوم أنه حصل يعني بعد القرن الأول أو في القرن الثاني عدد كبير من الفقهاء من التابعين وأتباع التابعين اشتهروا بالفقه، وفيهم من حصل له تلاميذ اعتنوا بفقهه واعتنوا بأقواله وجمعها وترتيبها وتنظيمها، وفي فقهاء في درجة هؤلاء ومثل هؤلاء ولكنه ما حصل لهم من التلاميذ الذين يعنون بفقه شيوخهم مثل عناية تلاميذ الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في علمهم وفقههم وتنظيمه وترتيبه، والكل هم من أهل الفقه. وكما قلت الذي كان عليه الناس في القرن الأول لا شك أنه خير، ولا يمكن أن يقال أن الناس يعني كانوا على خير ثم جاءهم الخير بعد ذلك، بل الذي كان عليه الناس في زمن القرن الأول على الناس أن يكونوا عليه بعد القرن الأول، ولكن بعدما وجدت المذاهب الأربعة وهي من مذاهب علماء أهل السنة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وخدمت تلك المذاهب، الذي ينبغي لطالب العلم يرجع إليها، والرجوع إليها هذا شيء طيب وقد أشرت إليه في الدرس أثناء الدرس، ولكن الذي يعاد ويذم هو التعصب لشخص سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشخص من الناس سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع وهو الذي يلتزم بكل ما جاء به، وهو معصوم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإنه يخطئ ويصيب. وكما قلت الأئمة الأربعة أرشدوا إلى أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا جاء عن واحد منهم فإنه يترك قوله ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت أثر الشافعي الذي حكى الإجماع، حيث قال أجمع المسلمون على أن من استبان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يد أهل قول أحد كان من كان. وعلى هذا فكيف يقال إن الذي لا الذي يأخذ بالكتاب والسنة ويعمل بما في الكتاب والسنة ويحرص على معرفة الدليل ويحرص على مسألة معرفة الحق بدليله، ولا يعني يكون مقلدا وملتزما بقول واحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم يكون خارجيا؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون هذا؟ القرن الأول كيف كان؟ وهو خير القرون. أول الأئمة أبو حنيفة ولد سنة 80، ولادته سنة 80 وهو أول الأئمة الأربعة، ومات سنة 50. والشافعي ومالك والشافعي أحمد كلهم بعده في الزمن. ومعلوم أن القرن الأول وخير القرون كان الناس على هذه الطريقة، وهي الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بما يفتون به بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، ولا يجوز التعصب لأحد من الأئمة والاستفادة من كتب الفقهاء الأربعة وغيرهم، هذا مطلوب، ولا يسأل طالب العلم عن كتب الفقه. ولكن عندما يرجع الإنسان إلى كتب الفقه يرجع إليها باحثا عن الحق بدليله، ما يكون متعصبا لشخص، لا يكون متعصبا لشخص بعينه بأن يقول الحق لو كان هناك شيء لعلمه فلان. كيف يقال هذا؟ هل يقال في حق واحد من الناس إنه ما هناك من شاردة ولا واردة إلا وهي عنده، وكل ما قاله رسول الله فهو عنده؟ هذا لا يقال في حق أحد، بل كل واحد منهم يعني يحكي عن نفسه، يعني يقول قول ثم يأتيه الحديث فيترك القول الأول ويصير إليه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال في مسائل عديدة قال فيها جاء الحديث وصل إليه الحديث فيها من طريق لا يصح، وأخذ بخلاف الحديث لأنه ما صح عن الحديث، ثم قال وإن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. وجاء بعض أصحاب الشافعي والذين هم على مذهب الشافعي كالبيهقي والنووي وحكوا عنه وذكروا بعض المسائل وقالوا وذكروا مذهب الشافعي والدليل الذي جاء على خلاف مذهب الشافعي، قالوا وهذا هو مذهب الشافعي، يعني الذي قال الذي هو مطابقة الدليل، لأن هذا هو مذهبه حكما، يعني بناء على قوله إن صح الحديث قلت به. قالوا في بعض المسائل وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحته، لأنه علق القول به على صحته. والإنسان عندما يرجع إلى كتب الفقه كما قلت يستفيد منها، ويكون قصده أن يصل إلى الحق بدليله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح مثلا ضربه للرجوع إلى الفقهاء والاستفادة من علمهم وفقههم وعدم التعصب لهم، وأن الإنسان إنما يرجع إليهم ليستعين بهم في الوصول إلى الحق وإلى الدليل. ثم ضرب لذلك مثلا قال كالنجم في السماء، النجوم يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والناس يعرفون اتجاه إذا كانوا في البر وفي الظلماء يستطيعون أن يعرفوا الاتجاه واتجاه القبلة وغير القبلة بالنظر إلى النجوم في السماء. يقول المقيم رحمة الله عليه إن الذي يرجع أو الرجوع إلى كلام العلماء مع اعتراف المتوقعين ماذا مطلوب، ولكن يستعين به في الوصول إلى الحق، وإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل وعرف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له أن يعول على شيء سواها. وقال إن هذا مثل الإنسان الذي في الفلات وفي الليل يستدل إلى جهة القبلة بالنجم. الإنسان يريد أن يصلي إيش اتجاه القبلة؟ عن طريق معرفة النجوم وذهابها ومسيرها ومطالعها ومغاربها. فقال فإن القبلة إذا خافت على الإنسان يستدل عليها بجهة النجوم، لكن إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها هل يرفع نظره إلى السماء يبحث عن النجوم ليهتدي بها إلى القبلة؟ القبلة قدامه. إذن هو يستعين بالنجوم في الوصول إلى جهة القبلة، فإذا كان وصل إلى القبلة وصار تحت الكعبة عند ذلك ما هناك حاجة للنظر في النجوم ليهتدي إلى القبلة وليستدل إلى القبلة. قال فكذلك الرجوع إلى كلام الفقهاء ليستعين بهم بالوصول إلى الحق، مع أن من أصاب منهم يعتقد بأنه حصل أجرين، ومن أخطأ يحصل أجرا واحدا مع احترام الجميع وتوقير الجميع والثناء على الجميع، مع احترام الجميع وتوقير الجميع. قال هذا مثل النجم. قال وكذلك العلماء يرجع إليهم حيث يخفى الحق ويستعان بهم في الوصول إليه، فإذا وصل إلى الدليل وعرف الدليل عند ذلك لا ينظر يعول على كلام أحد. وهذا مقتضى كلام الشافعي، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أما الإنسان الذي ما عنده أحد يفقهه ولا عنده أحد يستفتيه واحتاج إلى أن يعني يتعلم فقها من المذاهب الأربعة لأنه ما أمكنه سواه، فهذا هو الذي أمكنه، وعليه أن يتعلم ذلك الفقه وأن يعبد الله عز وجل وفقا لهذا الفقه الذي عرفه الذي تعلمه. ولكنه إذا وجد من يبصره بالدليل ومن يعلمه بثابت من غير ثابت فإنه يرجع إلى الدليل، وليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الكلمة التي قالها الشافعي كلمة عظيمة، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ما هو الضابط في خروج الإنسان من السنة؟ أهو الاعتقاد أم العمل أم هما معا؟ كما هو معلوم في خروج كلي وخروج جزئي، والخروج الكلي كالبدع المكفرة التي يكفر أصحابها فهذا خروج عن السنة ودخول في الكفر والعياذ بالله، وهناك بدع غير مكفرة ولكن أصحابها أهل بدع وإن كانوا داخلين في أنهم مسلمون، كالفرق 72 فرقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابه. فاثنتان وسبعون فرقة من المسلمين هم أهل بدع وضلال ولكنهم ما وصلوا إلى حد الكفر، فهؤلاء يعني يعتبروا مسلمين ولكنهم أهل بدع، والذي هو على السنة من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وما سلك سبيله وتدى بهذه الأمة الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل حفظ كتابه الكريم كما قال الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهيئ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء وقفوا نفوسهم وشغلوا أعمارهم في العناية بها حفظا وفهما وتعلما وتعليما، فعنوا بجمعها وعنوا بحفظها وعنوا بترتيبها وتنظيمها، وكان ذلك عز وذلك من الله عز وجل حفظ لهذه السنة المطهرة التي هي وحي من الله عز وجل أوحاه على إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت المؤلفات الكثيرة الواسعة على مختلف الطرق، فمنها ما ألف على جمع الأحاديث وجعلها ضمن كتب وأبواب، ومنها ما ألف على المسانيد، ومنها ما ألف على المعاجم، ومنها ما ألف على غير ذلك. ومن الكتب التي ألفت على الكتب والأبواب وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب، الكتب الستة التي اشتهرت عند العلماء بأنها الأصول التي اشتملت على أحاديث الأحكام وعلى غير الأحكام، التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. وخمسة من هذه الكتب التي هي الأولى اتفق على عدها من هذه الكتب الأصول، أما السادس من هذه الكتب فكثير من أهل العلم اعتبروا سنن ابن ماجه هو السادس، لأنه أكثر، لأن فيه أحاديث زوائد كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة، فاختاره جماعة من العلم واعتبروه سادسا لكثرة زوائده. وقد ألف في زوائده أو اعتنى بزوائده الحافظ البوصيري وزادت على 1000 حديث زوائد، فمن أجل ذلك قدمه بعض أهل العلم على غيره لذلك، ومنهم من قدم الموطأ وجعله هو السادس، وهو الذي مشى عليه صاحب جامع الأصول، وقبله المؤلف الذي بنى عليه ابن الأثير كتابه جامع الأصول، ومنهم من اعتبر السادس سنن الدارمي، ومنهم من اعتبر السادس سنن الدارمي، لكن الذي اشتهر اعتبار السادس هو سنن ماجه، ولهذا ألفت الكتب في الزوائد في الأطراف وفي الرجال على اعتبار أن السادس هو سنن ابن ماجه. ومن ما ألف فيه بالنسبة للأطراف كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف المزي، وبالنسبة للرجال الكمال للمقدسي ثم تهذيب الكمال للمزي ثم تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وتقريبه له أيضا، وفي درجة تهذيب التهذيب تلهيب التهذيب للذهبي، وبعده خلافة تذهيب الكمال للخزرجي، فهذه كلها كتب ألفت مبنية على أن السادس هو سنن ابن ماجه. وهذه الكتب الستة المقدم فيها البخاري ثم مسلم، ويليه سنن أبي داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه. وقد جاء عن بعض أهل العلم الإشارة إلى تقديم بعض هذه الكتب على بعض، فمما ذكر في ترجمة من أبي داود السجستاني رحمة الله عليه أن أبا عبد الله بن مندة قال الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، ثم يليهم أبو داود والنسائي. وجاء نصوص تدل على عظم شأن سنن أبي داود الذي هو الذي سنبدأ إن شاء الله بدراسة كتابه السنن. جاء نصوصا عن العلماء تدل على عظم منزلة أبي داود وعلى عظم منزلة كتابه وأبو داود السجستاني رحمة الله عليه هو سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، ويقال السجزي نسبة إلى سجستان، والنسبة إليها يقال سجستاني ويقال سجزي. وكانت ولادته سنة 200 في أول القرن الثالث الهجري، القرن الذي عرف بالعصر الذهبي في تدوين السنة وفي جمعها والعناية بها، فإنه ألفت في ذلك العصر المؤلفات الكثيرة الواسعة، ومنها الكتب الستة، لأن أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث الهجري. والبخاري رحمة الله عليه في أول حياته أدرك 6 سنوات من القرن الثاني، والنسائي وصل أو أدرك القرن الرابع فتوفي بعد مضي 3 سنوات منه. وعلى هذا فإن هؤلاء أصحاب الكتب الستة كلهم في القرن الثالث الهجري. وأبو داود ولادته سنة 200 ووفاته سنة 275. وأول أصحاب الكتب وفاة البخاري، حيث توفي سنة 256، ويليه مسلم حيث كانت وفاته سنة 264، ثم بعد ذلك أبو داود وابن ماجه، وكانت وفاتهما معا في سنة 75 و200، ثم بعد ذلك الترمذي وكانت وفاته سنة 79 و200، وآخرهم وفاة النسائي حيث كانت وفاته سنة 303 من الهجرة. وعلى هذا فكلهم عاشوا في هذا العصر وحياتهم كلها في هذا العصر، إلا البخاري 6 سنوات في أول عمره من القرن الثاني، والنسائي آخر حياته 3 من القرن الرابع، والبقية كلها في القرن الثالث الهجري. ومما جاء في أبي داود قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كتاب العلماء. وقال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان مع تبحره في الحديث كان فقيها، وكتابه السنن يدل على فقهه وعلى مكانته في الفقه، يعني كونه يأتي بالأبواب والتراجم ثم يورد أحاديث للاستدلال على تلك التراجم، فذلك من فقهه واستنباطه. وكما ذكروا عن البخاري أن فقه البخاري في تراجمه، فكلام الذهبي رحمة الله عليه يشير إلى أن هذا المؤلف لأبي داود الذي هو السنن بما فيه من أبواب كثيرة وما فيه من أحاديث منتقاه واشتماله على أحاديث الأحكام وعنايته بأحاديث الأحكام دال على فقهه بالإضافة إلى روايته، فهو بذلك عالم رواية وعالم دراية، عالم رواية من حيث ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها، وعالم دراية من حيث الاستنباط من الأحاديث وذكر التراجم التي يضعها ثم يأتي بالأحاديث التي تدل على تلك الترجمة. وجاء الثناء عليه أي على كتابه، وكذلك هو نفسه أيضا أثنى على كتابه ويعني بين منزلته لأنه أدرك ذلك وتعب فيه وعرف منزلته ومقداره، فمن أجل ذلك قال ما قال عنه من المدح والثناء الذي ذكره في مقدمة في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك ذكر ذلك عنه أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين مدحوا كتابه وأثنوا على كتابه وعلى بيان منزلته وعظيم قدره عند أهل العلم. ومما ذكر في ترجمته قالوا إن سهل بن عبد الله التستري جاء إلى أبي داود وطلب منه أن يخرج لسانه الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبله. وكذلك مما ذكر في ترجمته أنه كان يقول خير الكلام ما وصل أو ما دخل إلى الأذن بدون إذن، خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن، يعني لوضوحه وسلامته وسلاسته وحسنه وجماله، يدخل إلى الأذن بدون إلى الأذن بدون إذن، خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن. ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي في ترجمته في سير علم النبلاء، ونقل ذلك عن ابنه أبي بكر بن أبي داود حيث قال سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن. والكلام في أبي داود وفي سننه كثير، وفيما يتعلق بسنن أبي داود وبيان يعني قيمتها ومنزلتها وكيفية تأليفه للكتاب وموضوع الكتاب وعنايته بالكتاب أوضحه في رسالته إلى أهل مكة التي هي رسالة قيمة مختصرة توضح مراده، وكما يقولون صاحب البيت أدرى بما فيه، كون الإمام أبي داود يوضح ما اشتمل عليه كتابه وميزة كتابه ومقدار كتابه وكيف ألف كتابه وما اشتمل عليه كتابه وما خلى منه كتابه، يعني هذا يبين لنا أن هذه الرسالة فيها فائدة عظيمة وفائدة قيمة مع اختصارها وجازتها، لأنها تبين مقصد الإمام أبي داود أو مقاصد الإمام أبي داود رحمه الله في تأليفه لكتابه. وقبل أن نبدأ بالكتاب ودراسة الكتاب من المناسب أن نقرأ هذه الرسالة التي هي مختصرة ووجيزة حتى نكون على علم بالطريقة التي بني عليها الكتاب والمنهج الذي رسم عليه الكتاب، لأن هذا مهم جدا قبل دراسة الكتاب. فنقرأ يعني هذه الرسالة في هذا الدرس، وبعد في الدرس القادم إن شاء الله يعني إن أكملنا هذه الرسالة نبدأ في سنن أبي داود في كتاب الطهارة. معكم رسالة؟ نعم نعم جبناها. نقرأ السند ولا ما يحتاج؟ لا بس نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم، فأملى علينا سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين، من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. هذه المقدمة لهذه الرسالة فيها حمد الله عز وجل والثناء والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للذين يخاطبهم، وهذه طريقة طيبة يعني في الرسائل وفي الكتابات، يعني كونها تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني يدعى لمن يخاطبهم ولمن سألوا ويعني أرادوا أن يعرفوا شيئا من الفقه ومن العلم، فهذا منهج أو هذا مما سار عليه العلماء في بدء الكتب بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لمن يخاطبهم والدعاء للمخاطبين الذين يخاطبهم في الكتاب في رسالته، والذي يجيب على أسئلتهم التي يسألون عنها. وكان من سؤالهم أنه هل أصح يعني ما يعني عنده يعني ما في كتاب السنن، وقال إنه كذلك، إلا أنه يكون يعني الحديث يعني فيه ما يأتي من طريق أقوى ومن طريق أصح، وفي بعضها ما يأتي من طريق يعني شخص عرف في التقدم في الحفظ. قال فإن حديث كتابه هي على الأول من حيث كونه أقوم إسنادا وأصح، وأما كونه يأتي فيه ما كان على الطريقة الثانية التي هي التقدم في الحفظ، قال فهذا قليل يعني الذي فيه قليل لا يبلغ 10 أحاديث. أيوة. ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. وبين أنه اختصر كتابه، وأنه عندما يرد الباب يرد فيه حديثا أو حديثين، لأن مقصوده من إيراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه، ثم يرد الدليل عليه إما من طريق أو من طريقين، ولم يشأ أن يريده من طرق كثيرة أو يورد الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد من طرق كثيرة، لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب وإلى ضخامة الكتاب، وهو يريد أن يكون الكتاب كتابا مختصرا يعرف فيه الحكم من الترجمة، ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم، تعرف فيه المسألة من الترجمة، ويعرف فيه الدليل على حكمها من الحديث أو الحديثين اللذين يريدهما، ولم يرد أن يكثر الطرق حتى لا يكبر حجم الكتاب. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. وأخبر أنه إذا أورد يعني في بعض الأحيان طرقا يعني أو زيادة الطرق، فإنما ذلك لشيء جديد ولشيء زائد، وهو وجود يعني شيء أو ألفاظ يعني في تلك الطرق التي أتى بها زائدة على الحديث أو الحديثين من أجل هذه الزيادة، لأن الزيادة عندما تكون فهي بمثابة الحديث، زيادة الثقة يعني إذا جاءت فإنها بمثابة الحديث المستقل، فإذا كان في بعض الطرق التي ما قدمها ولا اختارها لأن يصدرها في الباب أي في الحديث أو الحديثين، فإنما يكون إتيانه بتلك الطرق الزائدة لزيادة في ألفاظها وليس تكرارا لللفظ وعدم وجود فائدة زائدة، بل ذلك التكرار إنما هو لفائدة زائدة. وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. وهذا فيه أن أبا داود يختصر الحديث، وأنه عندما يرد الحديث بالترجمة لا يعني أن هذا هو الحديث بتمامه دون أن يكون دخله اختصار، بل أشار إلى أنه دخل أو أنه اختصر الحديث يعني ولم يردها بتمامها وكمالها. وهذه طريقة البخاري، وعلى طريقة البخاري كذلك طريقة النسائي، يعني تجدهم يقطعون الحديث ويأتون بالجمل منه في الأماكن التي يستدلون يعني بها على تلك التراجم التي يريدونها، لأنهم أرادوا من وراء ذلك أن يكون أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون وتشتمل على الفقه وتشتمل على الفقه. فاختصاره للحديث حتى أولا أشار إليه هو، حيث قال أنه لو أورده بكماله قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد، قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى محل الشاهد، يعني إذا كان الحديث مثلا صفحة كاملة ومحل الشاهد من كلمتين أو ثلاث، قد يعني الإنسان الذي ما يتنبه يعني يمر عليه الحديث كله فلا يتنبه إلى محل الشاهد، فهو يريد أن يأتي إلى محل الشاهد رأسا ويختصر الحديث، بدلا ما يريده بتمامه يريده بالجزء الذي هو محل الشاهد. وهذه كما قلت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحاديث. ومن الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى، وإنما حصل منه العناية بألفاظ الأحاديث والأسانيد، الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه، فإنه اعتنى بإيراد الأحاديث بألفاظها وبأسانيدها ومتونها دون أن يكون عنده اختصار ودون أن يكون عنده رواية بمعنى، بل يريد الحديث بتمامه ويريد الحديث بلفظه ولا يروي بمعنى ولا يختصر. وقد قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم قال قلت قد حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه من حيث عنايته في جمع الروايات وعدم تقطيع الأحاديث وتفريقها ويعني عدم الرواية بالمعنى، فإنه حصل له حظ عظيم مفرط في تأليف كتابه إذ أتى به على هذه الطريقة. ولا شك أن هذه طريقة مثلى، يعني المحافظة على ألفاظ الحديث والإتيان باللفظ كما هو، لا شك أن هذا طيب. والرواية بالمعنى جائزة، ولكن ينبغي أن تكون عندما لا يضبط اللفظ وعندما لا يتقن اللفظ. أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره بأن يروى بالمعنى، ولكن حيث يضبط المعنى ويعقل ولكن لا يضبط اللفظ عند ذلك تأتي الرواية بالمعنى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عنه ولا روايته بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة، ولكن محلها وينبغي أن يكون محلها فيما إذا لم يضبط اللفظ وقد عرف المعنى تماما، فإن هذا هو الذي يمكن. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حيث لم يستطع اللفظ لا يفرط في المعنى ما دام المعنى معروف واللفظ غير متمكن من حفظه. ومن الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه مطولة وهي مشتملة على محل الشاهد للترجمة أو محل الشاهد للكتاب. المسلم رحمه الله ما يعمل أبواب، ما عنده أبواب في كتابه، ما عنده إلا كتب فقط، ولكنه في حكم المبوب، ولكنه في حكم المبوب، يعني الحديث موضوع واحد متصل بعضها ببعض. ولهذا جاء بعض العلماء بعده وعملوا أبواب، لأنه في حكم المبوب، الحديث متصل بعضها ببعض وكلها في موضوع واحد، فصاروا يضعون له أبواب، كالنووي وغيره وضعوا أبواب. ولهذا لما يعني عمل النووي حاشية على مسلم أتى بالمتن كتبا وأحاديث بدون أبواب، ثم في الحاشية يأتي ذكر الأبواب لأنها من صنع النووي. وكذلك غيره وضعوا أبواب، وضعوا أبواب. فمسلم رحمة الله عليه أتى بكتاب الإيمان، وهو أول كتاب عنده بعد المقدمة، أول كتاب عنده بعد المقدمة كتاب الإيمان، وأول كتاب وأول حديث في كتاب الإيمان حديث جبريل من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث أورده من طريق ابن عمر، وكان جاء إليه اثنان من العراق حاجين أو معتمرين، وسألوه واحد عن يمينه واحد عن شماله، اكتنفوه واحد من هنا واحد من هنا وسألوه، قالوا أنه ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدر ويقولون كذا وكذا، يسألون يعني طلعوا ناس يتكلمون في القدر وأن الأمر يعني أنف وكذا إلى آخره، وأن الله ما قدر على العلاج هي. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال حدثني عمر رضي الله عنه وساق الحديث الطويل، ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، ومقصوده من إرادة الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني محل الشاهد من إرادة الحديث بعد أن سألوه وساق الحديث بإسناده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به كاملا، ومقصوده منه وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأنه أتى به ليستدل به على البراءة من هؤلاء، وأنهم يعني الحديث يدل على يعني خلاف